كنت شكل تاني. حب غالي حب نار مدوباني، شكل تاني حبك انت شكل تاني. حب غالي حب نار مدوباني، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، والعتاب المر برضو له حلاوة. شكل تاني حبك انت. Thank you. كل ثانية لك بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة.